لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة، ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أيها الأحبة الأفاضل، الأركان لا يمكن الإخلال بها أبدا. يمكن الإنسان أيها الأحبة أن يقصر في السنن في النوافل، لكن أن تقصر في الواجبات وفي الفرائض هذا لا يقبل أبدا. الشيء بالشيء يذكر. جاء رجل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه في المسجد، ربط ناقته ثم دخل، فقال: أين ابن عبد المطلب؟ قالوا: ذلك المتكئ بين أصحابه. قال: ابن عبد المطلب. قال: لبيك. قال: إني سائلك فمغلظ فلا تجد في نفسك علي. قال: اسأل. قال: أسألك بإلهك، وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك، الله أرسلك إلينا رسولا؟ فاعتذر صلى الله عليه وسلم، سؤال مهم. قال: اللهم نعم. قال: أسألك بإلهك، وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك، الله افترض علينا في اليوم والليلة 5 صلوات؟ قال: اللهم نعم. فما زال يسأله بنفس الوتيرة: أسألك بإلهك، وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك، وذكر الصوم وذكر الزكاة وذكر الحج، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك يا محمد رسول الله، أنا رسول بني سعد بن بكر، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قاله: أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رضي الله عن ضمام وأرضاه عن الصحابة أجمعين،